ونؤمن بأنه ليس بغافل عن أعمال عباده، ليس بغافل لكمال رقابته وإحاطته. أين الآية؟ الآية في قوله لا يضر ربك أحدا، يعني ليتني أتيت بها. الدليل ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا ليس بغافل. الدليل وما الله بغافل عما تعملون. وسبحان من له الكمال. ولا كان يجب أن نذكر الدليل على نفي الظلم وعلى نفي الغفلة. لماذا لا أقول؟ لكمال رقابته وإحاطته، ما يغفل عن شيء، كل شيء يعلمه جل وعلا في وقته في حينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.